يعني على خلق لكنه متكاسل عن الصلاة المفروضة. على العموم سألين عن البقاء ما هو عن فراقه. لا لم أكن متغلبا. أكمل السؤال. ثم تأذيه طلقها ثلاثة سنين لكل واحد. رجع ثلاثة سنين رجعها وبعد قال لها ناجحا. قال كمان بحق قال أنا نفس الشيء. ولم تعد تتذكر المدة التي مضت على قولي هذا الكلام. هل مضى على هذا ثلاثة أشهر أم أقل؟ لا يعني عفوا قال لها أنا مسيحي لكن يصلي بعدها أو لا يصلي؟ لا لا يصلي لا يصلي أبدا. أنت كسل شهد الشهادتين بعدها؟ لا شهد الشهادتين بعدها أو لا؟ لا لأن هذا قمت أدري أن دخل بالنسبة شهد الشهادتين بعدها أم لم يشهد؟ لم يشهد الشهادتين بعدها انصح بفراقه. نعم فارق الان تفارقه تفارقه تفارقه اذا تبا من هذا هل لها تعيش؟ انصح بفراقه لان رجل غير مصلي وقال انه نصراني ولم يشهد الشهادة بعدها فانصح والله ان تبا وصلى يجوز لها ان تتزوجها من جد. لا يلزم العقل إن تاب الصحابة لما أسلموا ونساؤهم كافرات أو صحابيات أسلمنا والأزواج حتى رأي مرة على هذا مدة العدة ما هي حتى بنت رسول الله هاجرت إليه زينب وبعد مدة جاءها أبو العاص بن الربيع زوجها ولم يرد أنه لم يرد أن أبا العاص بن الربيع عقد له عقد جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياكم. بنت صاحبة خلق وجمال. الحمد لله. فتقدم لها شاب هو يعني معه شيء من القرآن ولكنه أعمى فتيت واجبت بصوته هم بيأخذوا نصيحات الآن هل تعرف أنا جبت البنت مقتنعة به وبعض أهلها موافقون والبعض الآخر رفضوه فبيأخذوا نصيحاته. الولي الشرعي من؟ الولي الشرعي أبوها موجود. ما رأي والدها الولي الشرعي؟ والله متربي فهو بيسأل وبيأخذ نصيحة فقلت له أسأل بعض مشايخنا وأرد عليه. على كل حال لا نستطيع أن نقول لها ارفضي هذا الشخص لكن إذا كانت تستطيع أن تتحمل تبعات عدم إبصاره فلا أن تتزوجه لكن إن كانت تخشى على نفسها الفتنة تخشى على نفسها الفتنة ممكن لا تستطيع أن تصبر لأن ممكن أن لا تستطيع الصبر وتكون عن بعد تتصور أنه يعني تتصور أنها تستطيع الصبر. إذا كانت تستطيع أن تصبر واحتسبت النية والأجر في الزواج به ففي هذه الحال قل لا تزوجي لكن إن خشيت على نفسها أو خشي عليها وليها ألا تتحمل المعيشة معه لعدم القيام باحتياجاته كرجل ذهب بصره فإن السعيد لما جنب الفتن. لعل الجواب واضح. في سؤال آخر هو يعمل عملا يدخل عليها دخلا طيبا من الحلال ولا لا؟ معلش يعني استشعرت منه ان هو ممكن يميل عليه بعض فكر الصوفي يعني ممكن يجي قبل صلاة التراويح وبعض الاناشيد وحاجات كذلك. لا هذه مسألة يتثبت منها. تثبت منها. إن كان صوفيا فلا نريدها, فلا نريد منها أن تتزوجه, لأن هذا سيضر بها في دينه, في دينها عفوا. تمام. أي. طيب ممكن يا مولانا, يعني أنا سمعت لحضرتك فتوى من قبل إن بنته أعجبت بفتاة ولكنها كانت غنية هو فقيرا, ثم بعد ذلك جاءت تشتكي, مش ممكن تقطع على ذلك مسألة الكفاءة في الزواج؟ نحن عندنا الكفاءة في الزواج, لا الكفاءة لا تقاس على الأمثال المضروبة, إنما نقول إن النبي عليه السلام مدام في المسألة نص عن الرسول, الرسول عليه السلام جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني, اثنين خطبوني كلاهما تقدم لي, طبعا الخطوبة لم تتم لأنها ما أبدت الموافقة, يجوز للمرأة في حال عدم إبداء الموافقة أن يتقدم لها شخص وشخص وشخص وشخص وتختار, كما أن الرجل له أن يدور على النساء يرى هذه وتلك ما تمت خطوبة. المهم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله, قال أما معاوية فصنوق لا مال له, وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فهذا أحد الأدلة على اعتبار الكفاءة في المال. طيب إذا ما خرجت سؤال الثاني مولانا الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. امرأة بتعمل بإذن زوجها وبتعمل شغل التمريض, وهو أذن لها العمل وبتاخد المال بتاعته في الفخار في البيت وتعدى بتاعت البيت, أخذ القرض من البنك, قلت لهم القرض بتاع البنك حرام, فأخذ القرض على أساس يشتروا قطعة أرض, فهي اشترت الأول قطعة الأرض بكتب باسمها, قال لا إن كان كذلك ما تبديش القرض, فاتفقوا إن قطعة الأرض تكون منافقة بينها وبين, وخلاص اشتروا قطعة الأرض. جاءت الآن بتقول لا أنا عايز قطعة الأرض تكون لي. هي دفعت المال كله أو هو الذي دفع المال؟ هي طردت المال بالبنك. يعني المال كله المال كله هي التي دفعته. وهي الملزمة بسداده. أي نعم. يعني هي دفعته قرض من البنك وملزمة بسداده. أي نعم. قطعة الأرض لها. طيب هو يقول أنا متضرر يا مولانا دلوقتي, أنا ممكن بعمل هذا الرجل متضرر يخاف على دنياه ولا يخاف على دينه. هذا الرجل لو عنده دين. أي نعم. ما سمح لا تقترض لا لنفسي ولا لها, لكن المتضرر بيتضرر متضرر بأنه يعني دخل في الربا هو وزوجته, إذا كان عنده دين يصبره فهذا وجه الضرر, لكن أقول أنا متضرر بماذا؟ يعني مرتب المرأة من حقها, لكن هي آثمة باقتراضها من البنك الربوي, هو آثم بموافقته لا على القرض الربوي, ولكن عند تحرير القول الفلوس فلوسها, لأن هي التي اقترضت وهي التي تسدد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. وقال في أخ لنا, لنا مش لنا, أخ أخ لنا, أخ لنا, أيوة, تزوج وتوفيت, هو كان اشترى قبل الزواج بعض الأغراض وهي اشترت بعض الأخ, أيوة, هل بعد الوفاة كل الجهاز يدخل في الميراث ولا هي اشترت فقط؟ قائمة الأثاث, قائمة عفش الزوجية, من يكتب قائمة؟ ها؟ من يكتب قائمة؟ لكن العرف السائد في بلادي أن العفش حق من وإن لم تكتب قائمة؟ حق الزوجة. إذا العفش الذي أسست به أسس به عفش الزوجية كما يقولون لها يقسم كميراث. إذا كان العرف يقتضي ذلك في بلادكم تأخذ ذلك المؤخر؟ طبعا المؤخر كله تركة, تأخذ المؤخر تركة وقائمة الأثاث تركة والشبكة تركة. هو برضو أيضا ليس برضو أيضا ما في حاجة اسمها برضو أيضا اشترى لها ذهب ومستذات